لا يقبل. هو جابه للمسألة حتى الأسماء والصفات أيضا الشيخ، لأنه من قبل. هذا يدخل موضوع البداء اللي قالته الأمم الضالة وقالت به الرافضة، الإنشاء. الإنشاء هذا أي، لكن هذا فسر على المعنى اللي يخرجه من كونه نسخ. والذين يتربصون منكم يدرون زواج، هذا شيء آخر. وهذا من وهذا من من من من عظمة لغة العرب، هي لغة عظيمة، هي لغة القرآن، لغة يعني. فأنا أقول القصد المبدأ نفسه عند العقلاء، العقلاء الذين يؤمنون بالله، هل يتوقع أن أحد يتصور أن يكون نسخ في أخبار الله؟ عقلا لا يمكن. صح حتى جميع الأخبار، بس أنا أقصد هو يقول الكذب على الله. أقول نعم، هذا حصيلة القول هو كذب على الله، لكن قبله هل يستوعب العقل المؤمن، عقل المؤمن، أنه يرد نسخ في الخبر؟ يعني هي مثل الرياضيات، تقدر تقول 1+1=10؟ ما يمكن، مستحيل. هذا الأسماء والصفات خبر، الأحكام غير. أي الأسماء والصفات، وأي خبر لله عن الغيبيات، عن اليوم الآخر، أي خبر جاء عن الله عز وجل، فكما عند العقلاء أنفسهم أن الخبر الصحيح يعني إذا وقع وإذا ثبت لا يمكن نسخه في عموم الأخبار مثل ما قال الشيخ. نعم. إلى أن قال: وكذلك قوله إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول أو لما كان من قول. الكلام فيه يعني يبدو أنه شوي ربك يا شيخ، أو لا؟ بلى والله، في اضطراب، لأن المخلوق. نعم، هذا من اللوازم، ترى من اللوازم هذا. أي نعم، كلام حاسي، هذا من اللوازم. نعم، لكنه الأصل هو أنه يقول أنه النصوص يعني جاءت على سياق، أيوة، إذا جزئت أخطأ وقع نسبة الكذب إلى الله. هذا ما وصلنا قصدك؟ اي، وهو كلام من اللي في الحاشيه؟ محقق. بس كلام الحارث هنا، اعد الكلام. هذه فيه نزعه كلابيه، هذه من تاثر المحاسبي بمنهج ابن كلاب. اي، لانه هو كانه التزم أنه القابها أن هذا القول يؤدي إلى الإقرار بالحوادث في الله، وهذا لا يلزم، بل يؤدي هذا الكلام إلى نفي الصفات الفعلية الاختيارية. فهذه من دقائق الأمور التي يجب التنبه لها. نحن أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، لا يلزم من إثبات هذا الأمر إثبات الحوادث، لأنه فرق بين أصل الصفة وبين مفردات الصفة. فمفردات الصفة مثل الكلام، هذه الله عز وجل يفعلها متى شاء، ولا تسمى حوادث في الله. فنحتاج عاد بعدين نحرر الموضوع، يعني إن شاء أحدكم يتصدى لها أو أجيب لكم الخلاصة الأسبوع القادم إن شاء الله. فبودي لو أن الناقل ما نقل هذا، لأنه ألزم بما لا يلزم. نعم، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، لا يتحدث بصرا محدثا في ذاته. لا يتحدث أو لا يحدث، عندي لا يتحدث. أي هذه يمكن أبلغ، لا يستحدث. أبين أبين، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل بعلمه قبل كونه. إلى أن قال: نعم، كما لم يزل يعلمه قبل كونه، بدل يعلمه. إيش عندك بعلمه هنا؟ طيب الأصل يعلمه، أليس كذلك؟ إيش جاب كلمة بعلمه؟ أنا ما عندي ترى تعليق، أنا أقصد أن العبارة سليمة بدون هذا التعديل. سبحان الله، عجيب، البشر ضعيف. هذا هو الصحيح، لم يزل يعلمه قبل كونه، يعلمه يعني الله عز وجل يعلمه قبل كونه، ولما كان تحقق العلم واقعا وهذه هي حل مشكلة كثير مما نزع إليه المتكلمون، إن أنه كان الله يحدث له شيئا، يحدث له علما، وما صحيح أنه يحدث له علما. هو تحقق علم الله على واقع الله أراده أيضا، لم يتجدد لله في ذاته شيء، إنما صورة الفعل هي التي صار فيها تحقيقا بعدما كان علما غير واقعا وغير محققا. وهذا كل أفعال الله عز وجل هكذا، كل أفعال الله منذ أن خلق السماوات والأرض وإلى ما لا نهاية أفعال الله تتجدد، وعلمه بفعله مسبق سابق. وموازين نحن أقل من أن يعني تستدرك أو تستدرك على الله أو نصيغ صياغات جديدة غير موردة في النصوص. نعم. إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الآية، وقال: فرفعه الله إليه، وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآلهة: أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا حيث هو، فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طلبة، وقال: سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. كذلك قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، فليس هذا بناسخ لهذا، ولا هذا ضد لذلك. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك، وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا ما عنوا ما أثبتوه، فقالوا: لا كالشيء في الشيء، ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا: لا كالشيء في الشيء. قال أبو عبد الله، هنا طبعا يعني في السابق يتكلم عن قضية وحدة الوجود أولى يا شيخ والحلول، هو يشير إليها، وهو ترى المذاهب هذه ما هو كلها لازم تفسر على أنها حلول وحدة وجود، لكن يلزم منها الحلول، لازم غير في لازم يلزم ولازم لا يلزم. هذه مسألة أيضا مهمة جدا، ترى كثير من الأشياء يعني قاعدة لازم القول لا يلزم هذه مهمة مضطردة، قد تكون في الاجتهاديات، في الاجتهاديات لازم القول لا يلزم، أليس كذلك؟ كن معنا في الاجتهاديات لازم القول لا يلزم غالبا، لكن في الأمور الحدية ثوابت القطعيات أحيانا لازم القول لا يلزم. فتفسير المعية بالمخاطر للخلق كله يلزم منها الحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود، قد يكون القائل بهذا القول لا يعرف الحلول والاتحاد والوجود، لكن لزمه لأنه أدى قوله، نتيجة قوله هو أنه أقر بالحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود عدد حسب تفسيره للمعية. ماذا يفسرها؟ هي معنوية؟ هي حسية؟ إذا كان يقصد أن هذا الأمر حسي فهذا قال بوحدة الوجود مطلقا، إذا قصد به أنه روحي هذا قال بالحلول، إذا قصد أنه امتزاج هذا قال بالاتحاد. فنعم يعني بعض الأقوال قد لا يلتزم صاحبها ذلك لكنه يلزمه الأمر. نعم. أما قوله أو لا بين وصلت. قال أبو عبد الله: لنا قوله حتى نعلم فسيرى الله إنا معكم مستمعون، فإن معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله يعني إثبات يعني جرم أو كذا يعني شيخ يقصد لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر، لا مو بلازم جرم، إيش معنى جرم؟

فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كان أو يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم. ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو وناظر إليهم أحسن الله إليكم وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا. ولله المثل الأعلى أن يشبه أن يشبه الخلق فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة خرجوا هذا منكم دعوة خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم ومن كان مع شيء خلا جسمه وهذا خروج من قولهم. وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض فقال وهو الذي في السماء إله يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض. وذلك موجود في اللغة تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. شكرا لك. سبحان الله عجيب عجب هذا. أما المثال الأخير هذا في الحقيقة المثال اللغوي أن الأمير يقال في كذا وفي كذا هذا يصل في الحقيقة على الرد على بعض الفرق الضالة هذه إلى اللغة أيضا في علم العقيدة. ولذلك نحن بحاجة الآن إلى المنهج العلمي في رد الطعن على السلف ومنهج السلف خاصة المتأخرين مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب. هو أنه مما يقال أنه مثلا هذا التفصيل في تقرير العقيدة ما يعرف إلا في عهد ابن تيمية وأن كلام السلف في القرون الثلاثة الفاضلة مجملات. أنا أحتاج يكون من جهودكم أنه نستقرئ طريقة يعني تقرير العقيدة للسلف والرد على المخالفين في مثل هذا العمق الذي كان في القرن الثالث مثلا الرد على الزنادقة والجهمية الإمام أحمد في منتهى العمق كلام المحاسبي هنا كلام الدارمي في رد على المريسي تبويب البخاري تبويب علماء السنة الحديث لتبويبهم لكتبهم فيه نوع من الغوص في هذا العمق لأنه يعني يعتبر مقاومة لتيارات السلسفية وأن هذا ليس التعمق في مثل هذه الأمور على قدر حاجة الناس لم يكن من بدع شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب ولا غيره ممن عاصرهم أو جاء بعدهم. فأنا أقول هذه الدراسات والمقارنات تثبت للناس كذب دعوى المعاصرين أو بعض المعاصرين حتى من شباب السنة مع الأسف الذين قل إحاطتهم بمثل هذه المناهج والمسالك فصاروا يعني يصدقون ما يقال أنه هذا التعمق والاستعمال العقلي أنه هذا من إحداث شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا يكثر جد كثيرا الآن وبدأ كاتجاه من الخلطة الموجودة الآن أنا أسميها نابتة خلطة الآن جدت في شباب السنة الذين تأثروا من بعض الأحباش تأثروا من الفرق القديمة تأثروا من بعض رؤوس الكلام المعاصرين تأثروا من بعض زعماء الصوفية فجاء خليط الآن يعني نشأ بشكل غير طبيعي وربما وراءه عمل استخباراتي في الأرياف في المملكة كلها وتجد له ألوان تنكر للسلف بكاء على المتكلمين العودة إلى قول إن الذي يمثل منهج السنة والجماعة هو شاعرة والماتريدية دعوة أن السلف مسلكهم مع خصومهم مسلك عدواني وأنهم ظلموا دعوة أنه الحق مع الذين يعني توسعوا مع الناس الذين عندهم هشاشة في تقرير عقيدة أو عندهم بعض يعني ما نسميه الخروجات المنهجية فيقول لك مثلا بدل ما نقول شيخ الإسلام ابن تيمية لذا من نقول انه مثلا الذي يمثل مذهب السنه في وقت من الاوقات هو من هو صاحب الحاوي من هو لا سيوطي مثلا السيوطي وصاحب الحاوي مناوي وغيرهم والماوردي يعني الأئمة الذين أكثروا من العلم ولهم مؤلفات لكن ليسوا على الخط الذهبي للسلف الآن عندهم هم الأئمة نبشون عن كل واحد عنده بعض المخالفات لكن ما عنده دواهي كبار يعني تؤخذ عليهم بدأوا الآن يتلقطون هذا بدأوا يقولون إنه كيف نقول مذهب السنة والجماعة هو مذهب السلفي والمذهب السلفي غائب في كثير من فترات التاريخ كيف غائب الآن قالوها تراهم هم نفس الخليط ذولا الخلطة الجديدة النابذة سميهم خلطة لأن ما لهم توجه كل ما في الأرض يجمع عليهم شبهات وينظمونها في السبحة في خيط يجعلونها مذهب الآن براجعهم في لبنان نقفت على ناس من الشباب مرجعيتهم في لبنان الآن وله عيب في أهل لبنان لا قصدي هناك يعني مرجعية تريد أن تجتث السنة من عقول أبنائنا أهل السنة والجماعة شباب أهل السنة فمثلا قالوا في التغييب قالوا ماذا بالسنة والجماعة مثلا السلفية لا تمثل السنة والجماعة دليله قالوا أنه مثلا ما بين أحمد محمد إلى ابن تيمية لا يوجد شيء اسمه مذهب السلف كان المذهب الصحيح هو مذهب المتكلمين ما بين ابن تيمية وابن القيم إلى ابن عبد الوهاب مغايب منهج السلف جبتوه أنتم من عندكم ولا لا يوجد شيء اسمه مذهب السلف هذا من آخر الصرخات الجديدة وتبعيتها يعني ربما يكونون بالملايين من أبنائنا يا شباب يا ناس شبابنا صاروا نهب ما بين انشغال الدعاة بالصرقعة وغفلتهم عن العقيدة فهمتم الصرقعة إيه وما بين يعني تهيب بعض الشباب اللي مثلكم عندهم بصيرة أنا ما أقول ناطحوا الناس الناطحة ما تصلح لا أقول اختلفوا مع أخوانكم الدعاة لا ما يجوز لأن الوقت هذا يجب أن نجمع الكلمة قدر الإمكان لكن أقول بصروا الناس بينوا ناصحوا بالأسلوب المناسب الآن بدأنا ننهش بدأنا نجرم أباءنا وجدانا يجرمون الآن طلع من أبنائي عدد كبير بدأوا يستحضرون ما حدث من بعض مشايخنا قبل 50 سنة وستين وقبل إنه والله كنا نظن هذا الحق وصرنا مغيبين إنهم عدوانيين ضد الآخرين لا يعرفون التوام مع الآخر وليسوا ناس يعني يتعايشون مع الناس حابسيننا بنجد وجعلنا دين وثر الدين غير ديننا موجود هذا ويسري سرانا الهشيم في النار ها؟ اليوم أظن الناس مستعدين لقبول الدجال نسأل الله العافية صرخات كثرة الآن والناس صاروا يصدقون كل ما يقال الناس صاروا يصدقون كل ما يقال وكل ليلة تجينا داهية شوفوا أنا أقول المبالغة في الخوف من الإلحاد ترى ما لها لماذا الإلحاد سنة الله في خلقه إذا كثرت الفوضى الفكرية مثل ما قال في القرن الثالث ظهر الإلحاد لكن الإلحاد حجمه محدود المشكلة اللي باسم الدين وباسم العقيدة ما تجد ملحد يجيك يقول أنا يعني سلفي لكن السلف أخطأوا أو أنا أهل السنة والجماعة لكن أهل السنة والجماعة فيهم وفيهم تعرفون أنه مثلاً هذا الرجل اللي بدأ يطعن قبل 20 سنة كان يقول نحن الحنابلة يقول هو نحن الحنابلة عندنا عدوانية ضد الآخرين فيعني المشكلة اللي ينتحلوننا من أبناء ينتحلوننا يقول نحن سلفين نحن أهل سنة فهم يجيك بدوام ودواهي أما الإلحاد صحيح أنه يجب أن نقاومه لكن من سنة الله في خلقه أن الإلحاد لا يعم الخلق ويبقى محدود مرفوض بالفطرة والإلحاد أغرب عند شبابنا وبناتنا ردة فعل ما هو عن قناعة اضطراب في المخ اضطراب في الشخصية أمراض نفسية أغلب الإلحاد قديما وحديثا أغلبه أمراض وأهواء ليس له قواعد منهجية المشكلة الآن ينسف العقيدة بقواعد تعتبر منهجية عندهم ويأصلون لها ويستدلون عليها ويجمعون لها فالنابتة ذي الآن انتشرت في جميع نواحي المملكة خاصة في الأرياف أكثر من المدن لأن المدن باع علماء وطلاب علم مشايخ ودعاة يعني ما يستطيعون يجرون أما الأرياف فأصبحت الآن مرتع بشكل غير طبيعي نعم الآن يقولون ابن باز وابن عثيمين والألباني من أسباب انفلات الناس عن المرجعية وأنهم اتخذوا وجر يجرمون بخروجهم على المذاهب الأربعة، فنقص الشباب من هذا النوع موجودون وكثرة، طلاب علم شرعي في الدراسات العليا وفي غيرها عندنا الآن، وهذا تيار كبير. نعم نعم، الآن بدأوا يظهرون باسم الحنابلة الآن مواقع إلكترونية، ويقول لك إنه هذه أخطاء منهجية، بعضهم يجرؤ على القدح في يعني في أشخاص هؤلاء العلماء، وبعضهم يقول لا اختلفوا في المنهج، لكن لأنهم يعني ما عندهم على مستوى الرسوخ وليسوا على مستوى العلماء المجتهدين العالم المطلق المجتهد المطلق، فيقولون إنه أكثر أسباب الفرقة وجود الغلو والانفلات على المذاهب السلف هو هؤلاء الأئمة، وعلى رأسهم الألباني، ثم يلحقون به ابن باز وابن عثيمين، يجلدونهم جلد الآن، وطب دعوة أنهم خرجوا عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ونحن حنابلة. ومنين جت هذه؟ جاية من لبنان، جاية من أظن خليط من استخبارات وأحباش، ولما رأوا أنه مصادمة أهل السنة مصادمة مباشرة صعبة، صاروا يدخلون بهذه الذرائع. وفي واحد من رؤوس هؤلاء كنت واجهته قبل 10 سنين في خارج المملكة، وبعدين صار بيني وبينه الصلة، ثم خرجت منه دواهي، وهو طالب علم متمكن يملك زمام يعني الكلمة، وأيضا الشباب يأسرهم أسر في حاطته بأقوال العلماء والفقهاء، ويعني ويحسن الدخول على الناس في الاهتمام بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب والاهتمام بكتب السلف، يشرحها في دروسه، ثم يدخل أشياء ناسفة منهجية. فهذا يعني أن لما وقفت على بعض أموره وناقشته أكثر مرة وجدت حوله الغاز، ما ودي أنا أستطرد فيها الغاز، في منين نشأ، منين تعلم، منين هذا العلم، وش هذا المنهج، جلست حائر إلى قبل سنتين وثلاث تبين أن هذا المنهج هو يعني يعتبر عنصر من عناصره، وأتوقع أنه يقاد أو يوحى إليه. هل هذا العمل يعني مبيت إلى هذا الحد، أو أنه فيما بعد استغل؟ هل هو من بدأته قبل 10 سنوات مسيس منظم، أو أنه لما كثرت تمرد الشباب بعضهم طلاب العلم على الواقع، تمردهم على مذهب السلف، استغل هذا وجعل الآن هذا اللي صار نسميها النابتة الجديدة أو الخلطة؟ والله أعلم. نعم، هذا من الأسباب. هو الشيء اللي ينبغي أنا أوصي نفسي وبعد تقوى الله عز وجل أوصيكم دائما عند المحلل، لا نقف على سبب. شوفوا، ما في قضية كبرى بهذا الحجم سببها واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. نعود أنفسنا السعة في البحث العلمي، ما يصيرون الغربيين أقدر منا على الاستنتاج، دائما أي قضية أو ظاهرة خطيرة لا يمكن يكون سببها واحد، الأسباب كثيرة. أنا سبق أني ألقيت محاضرات اسمها الفقه في الدين والعلماء هم الدعاة، ما أقول عشان أقول لكم مش أنا ترى ما أنا إلا تابع علمائنا، ولما بدأ التمرد على المشايخ والتتلمذ على الأصاغر من عام 1400 وبعد، ثم أيضا 410 وبعد زاد، واستغنى الشباب عن العلماء الكبار، ذكرت أن هذا سيكون، وإنه عزوف طلاب العلم عن الجلوس على المشايخ إلا مجرد البركة، يحضر عند المشايخ عشان يقال من تلاميذ الشيخ فلان، لكن حضور عكوف قليل. ولذلك أسلم الناس إلى الآن هم الذين عكفوا على ركب المشايخ، التلقي عن غير مرجعية معتمدة، هذا من أسباب هذه الانحراف. وأذكر إن لما تكلمت هذا الكلام في عبارة في محاضرة الفقه في الدين، ما أعجبت كثير من الدعاة في الساحة، كانوا يقطعون أوراق المحاضرة حيث ما تدري وين هي فيه، لأن لقيتها أول ما لقيتها بالقوعية والزلفي، لما رحت لجهة من الجهات المناطق وجدنا أن يروح أنا مدير الدعوة نشوف وين محاضرتي فيه، كل الإعلانات مقطوعة كلها، حتى أننا سألنا إمام مؤذن المسجد وهي أذن المغرب، ومعي مدير مكتب الدعوة قال باثين، هو زميلي ومتحمس معي الله يرحمه توفي، فقال باثينها بث عجيب، ولا احتسبوا ولا خلوا ولا بزاوية، حتى سألنا مؤذن المسجد قال والله أمس في ورقة يقول لنا المحاضرة بالمكان الفلاني. لأنهم عارفين ماذا شهر انتشرت أشرطة في هذا الموضوع اللي قلت لكم من يوم بدينا اللي هنا. وأنا قلت احتمال إذا استمر الأمر في العزوف عن مرجعية العلماء فإنه ستكون كذا وكذا. اقرأوا الكتاب مطبوع والآن بعيد طبعته. لا تحسبون بتباهى على الناس، أنا أقول ما عندي إلا تنبيه مشايخنا، صغت في رسالة يا أخوان لم أستقل بشيء، بس ما سمعناه من مشايخنا عن الصرقعة لي لما قلت الشيخ محمد الله يرحمه هذه صرقعة، قال عد عد، قلت هذه الصرقعة هي، قال والله ما وجدت أحسن من هذا الوصف. أي نسأل الله السلامة والعافية وجزاكم الله خير. نعتذر أننا دكتور نايف عندنا موعد بعيد، جزاكم الله خير.